إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصول في قراءة كتاب تيسير علام من كتاب عمدة الأحكام. وكنا قد وصلنا إلى الحديث 52، والحديث يتعلق ببعض أوقات النهي التي نهى الشرع عن الصلاة فيها. ربنا تبارك وتعالى حدد لنا أوقات معينة نصلي فيها، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بيان هذه الأوقات على جهة التفصيل، وجاءت أوقات أخرى بيّن الشرع أن الصلاة فيها لا تجوز وبيّن علة ذلك. وهذه الأوقات إجمالا 3 أوقات، وهي عند التفصيل 5 أوقات. أما من جهة الإجمال، فالوقت الأول من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، والوقت الثاني هو وقت تعامد الشمس في كبد السماء، يعني وقت الظهيرة قبيل صلاة الظهر، وذلك أن النار تسجر في هذا الوقت. والوقت الثالث وهو من بعد صلاة العصر إلى الغروب. وأما على جهة التفصيل، فإن الوقت الذي بعد صلاة الفجر يدخل فيه وقت آخر هو أشد حرمة وأشد نهيا، وهو وقت طلوع الشمس. إذن عندنا من بعد صلاة الصبح مباشرة إلى أن تطلع الشمس هذا وقت ممتد، لا يجوز لك أن تصلي فيه. متى يشتد النهي وتشتد الكراهة، بل يصل الأمر إلى التحريم؟ عند طلوع الشمس. والوقت الثاني وهو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا كذلك يدخل فيه وقت آخر تشتد فيه الحرمة أو الكراهة، وهو وقت غروب الشمس. وقت غروب الشمس لماذا؟ لأنه كما سيأتي أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان المشركون يسجدون في هذه الأوقات، فنهينا عن التشبه بهم. فهذه الأوقات لا تجوز الصلاة فيها، لكن هل هذا النفي على عمومه لا تجوز الصلاة يعني كل صلاة؟ اختلف أهل العلم في الصلاة ذات السبب، يعني من فاتته صلاة فله أن يصليها في هذه الأوقات. إنسان نام عن صلاة الصبح واستيقظ بعد أن انتهى الناس من صلاتهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصليها إذا ذكرها. نام عن صلاة العصر جماعة ثم استيقظ بعد العصر بنصف ساعة، فليصليها إذا ذكرها. فالصلاة الفائتة تصلى في هذه الأوقات. وكذلك اتفقوا على أن النافلة المطلقة لا تجوز في هذه الأوقات، يعني الذي يريد أن يتنفل وأن يصلي كمان شوي، الذي يريد أن يتنفل نافلة مطلقة ليست ذات سبب، نويت ينوي أن يصلي ركعتين لله، فهذه اتفقوا على عدم جوازها في هذه الأوقات، لأنها من الممكن أن تؤخر إلى ما بعد ذلك حتى يزول وقت النهي، لكنهم اختلفوا في الصلاة ذات السبب، صلاة ذات السبب، يعني إنسان سيصلي صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء أو يصلي تحية دخول المسجد، والخلاف في هذه المسألة يعني على جهة التحديد خلاف قوي وشديد في مسألة صلاة تحية المسجد في هذه الأوقات. فمن أهل العلم من أجاز كل صلاة ذات سبب، منهم من أجاز كل صلاة ذات سبب، وهذا هو المشهور عن الشافعية أن الصلاة إذا كان لها سبب فإنه يجوز لك أن تصليها في هذه الأوقات. ومنهم من قال لا، لأن النهي عام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وقالوا كلمة صلاة نكرة في سياق النفي، وهذا يعم كل صلاة سواء كانت ذات سبب أو غير ذات سبب، فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات، لأن هذا النفي عام في كل صلاة خاص في هذه الأوقات. والفريق الآخر قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع متعددة وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا صلوات ذات سبب في هذه الأوقات، وذكروا هذه الوقائع، وهذا هو الراجح والله أعلم، أن هذا العموم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر مخصوص بكل صلاة ذات سبب، كل صلاة ذات سبب، إلا ما نقل فيه إجماع من أنه لا يصلى في هذه الأوقات كصلاة الاستسقاء، لأن صلاة الاستسقاء من الممكن أن تؤخر. صلاة الاستسقاء إنسان أو مجموعة من الناس انقطع عنهم المطر ويريدون أن يصلوا صلاة الاستسقاء، فهؤلاء يؤخرون صلاتهم حتى يخرج هذا الوقت. لكن صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، هب أن القمر أصابه خسوف بعد الفجر، هل يجوز لنا أن نصليها؟ نعم نصليها. لماذا؟ لأنها صلاة ذات سبب. الشمس أصابها كسوف بعد العصر، تصلى هذه الصلاة لأنها صلاة ذات سبب. وكذلك تحية المسجد فإنها صلاة ذات سبب، فتخرج من هذا العموم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، لأن عندنا عمومان متعارضة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، هذا عموم في ماذا؟ في كل صلاة، وخصوص في أوقات معينة بعد الصبح وبعد العصر. طب عندنا عموم آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عموم في الزمان، هذا عموم في الزمان، لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال في هذا الحديث إلا ما كان وقت نهي فلا تصلي واجلس. ولذا الراجح هو قول الشافعية، وهو أن الصلاة إن كانت ذات سبب فإنها تصلى حتى في أوقات النهي. نعم. وتصلى في أوقات شديدة التحريم؟ الأوقات شديدة التحريم هذه أوقات يسيرة، يعني عند طلوع الشمس هذا الوقت تقريبا بمقدار 10 دقائق أو ربع ساعة، وكذلك قبيل غروب المغرب أو عند غروب المغرب الوقت يسير جدا، فالأولى ألا تصلي الصلاة، الأولى ألا تصلي الصلاة، يعني تنتظر واقفا أو تنتظر حتى ينقضي هذا الوقت ثم تصلي الصلاة تحريا لهذا النهي الشديد حتى لا تقع فيه. وأما بخلاف ذلك فقد ثبتت أحاديث وأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، يعني هناك ركعتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما بعد صلاة العصر، بل ابن حزم قال هذا من السنة، من السنن العزيزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما بعد صلاة العصر، وفي وقائع شديدة أو كثيرة جدا، فهذا أعدل الأوقات أعدل الأقوال، بارك الله فيك. نعم تفضل. نعم، وكذلك سنة الوضوء. نعم. باب أوقات النهي. فضلت الصلاة في أوقات معينة لحكم يعلمها الشارع، كالابتعاد عن مشابهة الكفار في وقت عبادتهم. وأوقات النهي ثلاثة: الأول من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قيد رمح، الثاني حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتفاع حتى تبدأ في الزوال، الثالث من صلاة العصر إلى الغروب. الحديث 52 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه من الحديث. الحديث 53 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأوقات التي ذكرناها وهي الثلاث على جهة الإجمال والخمس على جهة التفصيل جاءت كذلك في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. وهذه فائدة عزيزة، لأن يعني بعض الناس يدفن الموتى وقت الغروب، يعني قبيل المغرب بخمس دقائق أو 10 دقائق، وكذلك وقت الشروق ربما تأخر قليلا لتجهيز الميت بعد صلاة الصبح ودفنه عند الشروق، أو وقت تعامد الشمس في السماء، وهذا وقت نهي شديد. يقول عقبة رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وقت طلوع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، يعني الساعة 12 تقريبا اللي هو وقت تعامد الشمس في كبد السماء، لأن في هذا الوقت كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تسجر النار، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، خلاص الشمس مالت ويعني اقترب غروبها، فهذا الوقت كذلك لا يجوز أن ندفن فيه موتانا، بل نؤخر الدفن حتى تغرب الشمس. فإذا ضممنا هذه الأوقات على جهة التفصيل مع الأوقات الثلاثة صار عندنا خمسة أوقات فيها ثلاثة أوقات النهي فيها شديد: عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الظهيرة. نعم تفضل. الحديث 53 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث الذي معنا وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وهذا الحديث فيه رد على الرافضة، لأن الرافضة يكذبون ويقولون إن الصحابة عادوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، ولذا يسبون أبا بكر وعمر وابنتيهما تدينا، بل يجعلون ذلك في دعائهم. وها هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقربائه الذين أسلموا وحسن إسلامهم هو وأبوه، عبد الله بن عباس يقول: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، وأرضاهم عندي عمر. فهذا فيه رد على الرافضة بما شهد هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في نهي الشارع أنه للتحريم، حتى تأتي القرينة فتنقل هذا التحريم إلى الكراهية، ويتأكد ذلك إن كان في شيء من العبادات. يعني العلماء تكلموا في النهي في المعاملات والأخلاق، كمثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تأكل بالشمال وأن تعطي بالشمال وأن تأخذ بالشمال. بعضهم قال هذا النهي على جهة الكراهة. لماذا؟ لأنه جاء في الآداب، بل بعضهم جعل ذلك قاعدة عامة أن كل نهي جاء في الآداب فهو للكراهة وللإرشاد، هذا من باب الإرشاد وليس التحريم. أما النهي إذا جاء في باب العبادات فالأصل فيه أنه للتحريم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. نعم. الحديث 53 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي هريرة. عندي معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي. عبسة. وعن ابن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل. إذن هذه أحاديث متكاثرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وكذلك بعد العصر حتى تغيب الشمس. نعم. المعنى الإجمالي في هذين الحديثين النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع، حتى تشرق الشمس وترتفع في نظر العين قدر طول الرمح، أي ما يقرب من 3 أمتار. العلماء في وقتنا هذا حددوها بربع ساعة أو ثلث ساعة، يعني من أراد أن يصلي صلاة الضحى فإنه يصلي بعد وقت الشروق بربع ساعة أو ثلث ساعة، وهذا هو المراد بارتفاعها قدر رمح. نعم. ونهى أيضا عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، لأن في الصلاة في هذين الوقتين تشبها بالمشركين الذين يعبدونها عند طلوعها وغروبها، وقد نهينا عن مشابهتهم في عباداتهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. إذن حتى ولو لم تقصد المشابهة، لأنه لا يتصور من مسلم أن يتعمد الصلاة في هذه الأوقات من باب مشابهة المشركين، هذا لا يتصور، ومع ذلك جاء النهي. وهذا فيه رد على من يفعل أفعال المشركين ويقول: أنا لا أريد التشبه بهم، ليس من نيتي أن أتشبه بهم. هذا الحديث فيه أبلغ رد على هؤلاء، لأنه لا يتصور من مسلم أن يصلي في هذه الأوقات ومع ذلك أن يصلى في هذه الأوقات يريد التشبه بالمشركين، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض من يريدون الشبهات على مسألة توفير اللحية يجعلون مرد ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة المشركين، فيقولون نحن لا ننوي بحلقها مشابهة المشركين. نقول حتى ولو لم توجد النية، الصورة نفسها منهي عنها، حتى ولو لم تكن هناك نية في المشابهة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين، خالفوا اليهود والنصارى، ها وفروا اللحى أو أرخوا اللحى. فبعضهم يقول نحن نحلقها ولا نريد التشبه، إنما نحلقها هكذا. نقول مجرد الفعل منهي عنه ولم يقترن بذلك النية، وهذا يؤكد ذلك. وقد قرر ذلك وبينه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا كتاب قيم جدا نحتاج لقراءته في هذه الأيام لظهور كثير من البدع والضلالات، وظهور من يروج لها ويورد الشبهات على المسلمين مما يتعلق بالأعياد المبتدعة، وكذلك المخالفات التي قد تكون من قبيل التشبه بالمشركين. شيخ الإسلام رحمه الله رد على كل ما يعارض ذلك في هذا الكتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. حبذا لو اشتريت النسخة التي عليها تعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نسخة نفيسة. نعم. اختلاف العلماء في الصلاة في هذه الأوقات، فذهب جمهور العلماء إلى أنها مكروهة مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها، وذهبت الظاهرية إلى إباحة الصلاة فيها، وأجابوا عن أحاديث النهي بأنها منسوخة، وكل الأحاديث التي زعموها ناسخة جعلها العلماء من باب حمل المطلق على المقيد أو بناء الخاص على العام. إذن الظاهرية، داود الظاهري وابن حزم وغيرهما، قالوا الصلاة في هذه الأوقات مباحة، والأحاديث التي فيها النهي أحاديث منسوخة. والنسخ هو رفع حكم متقدم بخطاب متأخر، يعني عندنا حكم متقدم ثم جاء خطاب تأخر فرفع هذا الحكم وأقر حكما جديدا. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام بيّن أن كل ما مسته النار ففيه الوضوء، أي شيء مسته النار فيه الوضوء، أي طبيخ، أي أكل أنت أكلته طالما أنه طبخ على النار نقض الوضوء، لابد أن تتوضأ. فقال توضأوا مما مست النار، وكان ذلك في بداية الإسلام. حتى قال ابن عباس لأبي هريرة رضي الله عنه وهو يروي هذا الحديث، قال نتوضأ مما مست نتوضأ من الحميم، يعني أنا لسه مستحمي بماء سخن أتوضأ؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه يا ابن أخي إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، يعني قل سمعنا وأطعنا. فده كان في بداية الإسلام. ثم جاء حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، خلاص نسخ. إذن الحكم الأول رفع بخطاب متأخر. ابن حزم يقول هذه الأحاديث التي فيها النهي أحاديث منسوخة، يعني هي مذكورة في السنة لكن العمل بها رفع. طيب لماذا قال ذلك؟ قال لأن هناك من الأحاديث ما عرضها اللي هي الوقائع الكثيرة اللي ذكرناها وفيها ثبوت الصلاة في هذه الأوقات، لا الجمهور قال هذا القول غير صحيح، وطبعا الحق مع الجمهور. ليه غير صحيح؟ لأني حتى تثبت النسخ لابد لك من أمرين، حتى تقول بالنسخ لابد لك من أمرين. الأمر الأول معرفة المتقدم من المتأخر. أي الحديثين قيل أولا؟ معرفتش خلاص، لا يجوز لك أن تقول أن هذا ينسخ هذا. والأمر الثاني عدم الجمع بين الحديثين، في تعارض ولا تستطيع الجمع بين الحديثين. فلو عرفت المتقدم من المتأخر ولم تستطع أن تجمع بين الحديثين، هنا تقول بالنسخ. تقول بماذا؟ بالنسخ. لا، إحنا نستطيع أن نجمع، أولا لا نعرف المتقدم من المتأخر، هذا أولا، ونستطيع الجمع بين الحديثين. إن النهي عام في كل صلاة ما لم تكن ذات سبب، انتهى الأمر. والعمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما كما يقول علماء الأصول. العمل بالدليلين، هنا عملنا بالدليلين أولى من إهمال أحدهما، فالقول قول الجمهور. ولذا قال الشيخ الشارح رحمه الله: ولا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. نضيف إلى ذلك شرطا آخر، وهو ماذا؟ ها، معرفة المتقدم من المتأخر. قال: وهو ها هنا ممكن بسهولة، يعني الجمع ممكن بسهولة. ثم اختلفوا، نعم، ما هي الصلاة؟ ثم اختلفوا ما هي الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنها جميع التطوعات ما عدا ركعتي الطواف، مستدلين بعموم النهي الوارد في الأحاديث. إذن يدخل في ذلك ما كان بسبب أو غير سبب. جميع التطوعات يعني تطوع بسبب أو بغير سبب، ويدخل في ذلك ركعتا تحية المسجد على قول هؤلاء، فلا يجوز لك أن تصلي في هذا الوقت. نعم. ومذهب الشافعيات ورواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أصحابنا إلى أنها النوافر المطلقة عن الأسباب. أما الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد لداخله وركعتي الوضوء فجائزة عند وجود سببها في أي وقت. ودليلهم على ذلك الأحاديث الخاصة لهذه الصلوات، فإنها مخصصة لأحاديث النهي العامة. وبهذا القول تجتمع الأدلة كلها ويعمل بكل من أحاديث الجانبين. ثم اختلفوا هل يبدأ النهي في الصبح من طلوع الفجر الثاني أو صلاة الصبح، فذهب الحنفية إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، مستدلين على ذلك بأحاديث، منها ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. نعم. فإنه يدل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لأن المراد من النفي النهي. وذهب كثير من العلماء إلى أن النهي يبتدئ من صلاة الفجر لا من طلوع الفجر، واستدلوا على ذلك بأحاديث، منها ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. عندي منها ما رواه البخاري عن أبي سعيد: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ليس هذا عندك؟ عندي. لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. عندي لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ها؟ هذا هو الصحيح والله أعلم. منها ما رواه البخاري عن أبي سعيد: لا صلاة بعد صلاة الفجر، لأن هذا محل الشاهد، لأن العلماء قالوا يبتدئ النهي يبتدئ من صلاة الفجر، يعني من بعد صلاة الفجر. الفريق الأول قال: لا، من طلوع الفجر، بمجرد طلوع الفجر يعني وقت الفجر، دخول وقت الفجر يبتدئ النهي. الفريق الآخر قال: لا، إنما يبدأ النهي من بعد صلاة الفجر. ولذا ذكر هذا الحديث لأنه منطوق هذا الحكم، قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وبما رواه البخاري أيضا عن عمر ابن الخطاب، هذا عندك؟ نعم عندي. طيب لا، هو ذكر الرواية الأولى، رواية أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح، اللفظ الذي عندي لا صلاة بعد صلاة الفجر. نعم. وبما رواه البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة. وما استدل به الأولون فيه مقال وهو لا يقاوم مثل هذه الأحاديث. إذن هذا من مسالك الترجيح، بارك الله فيكم. يعني إذا أردت أن تحرر مسألة فإن ما ورد في الصحيحين يقدم على ما ورد في غيرهما، لأن ما ورد في الصحيحين متفق على صحته بخلاف ما ورد في غيرهما. فإن الأحاديث التي وردت في السنن مثلا لم يشترط أصحابها الصحة عند روايتها، ولذا هذا الحديث الذي ذكره هو حديث لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. الشيخ يقول هذا الحديث فيه مقال، يعني قد يكون بعض أهل العلم طعن في إسناده، فلا يعارض هذا ما جاء في الصحيحين، خاصة إن كان من دلالة المنطوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر. نعم. ما يؤخذ من الحديثين: أولا النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع ما يقرب من 3 أمتار. إذن النافلة المطلقة لا تصلي، النافلة المطلقة لا تصلى. ثانيا النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. ثالثا يؤخذ من حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر أن النفي هنا للجنس، وهذا مقتضى اللغة، لا من صيغة النفي، لكن صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، لأن جنس الصلاة لا يمكن نفيه، فالشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي. ما المراد بهذا الكلام؟ هذا كلام يعني نفيس يتعلق بمسألة أصولية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا هذه النفي ها هنا للجنس، لا هذه لا تسمى في لغة العرب بلا النافية للجنس، ولذلك كلمة صلاة اسمها نكرة. وهذا يعني نفي كل صلاة، نفي كل صلاة. طيب هل هناك من يصلي، هل من الممكن أن يقع أن تكون هناك صلاة موجودة بعد العصر وبعد الصبح؟ الوجود ممكن صحيح، إذن هذا ما أراده الشرع، هذا ما أراده الشرع. ولذا إذا دخلت للنافية للجنس على اسم نكرة فإنها تفيد ماذا؟ تفيد نفي الوجود الشرعي لا الوجود المطلق، نفي الوجود الشرعي. وما الوجود الشرعي؟ يعني نفي الصحة، نفي ماذا؟ الصحة. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة. ولذا يقول اللغة تقتضي أن لا نفي للجنس، يعني لا توجد، لا يمكن أن توجد صلاة، كما تقول لا رجل في المسجد، معنى ذلك أنك لو دخلت المسجد لن تجد أحدا فيه، فهذا معنى لا نفي للجنس. يقول لكن صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع، يعني جاءت في الكتاب أو في السنة، فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات، لأن جنس الصلاة لا يمكن نفيه، لأن ممكن الصلاة دي توجد، في ناس تصلي حتى جهلا، فالصلاة هذه من الممكن أن توجد، فالشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي. إذن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة الأولى حملها على العرف الشرعي، العرف ماذا؟ الشرعي، اللي هي الحقيقة الشرعية، لأن الحقائق عندنا 3: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. نعم. يكون المعنى هنا لا تشرع صلاة بعد صلاة. نعم، المقصود أن لا صلاة مشروعة. نعم. رابعا، فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي هو خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم. فائدة: المؤلف لم يتعرض للثالث من أوقات النهي مع ثبوته في الأحاديث، وهو وقت ضئيل قليل يبتدئ حين تنتهي الشمس بالارتفاع حتى تزول، وقد ثبت تحريم الصلاة فيه بأحاديث، منها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، إحداها حين يقوم القائم الظهيرة. ومنها ما رواه مسلم أيضا عن عمرو بن عبسة، ومنه: ثم صل حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم. يعني لك أن تصلي الضحى حتى يستقل الظل بالرمح، الرمح ملوش ظل خلاص، هذا يعني أن الشمس صارت أعلى الرمح مباشرة، أمسك عن الصلاة. فإذا بدأ يظهر ظل للرمح مرة أخرى فهذا يعني أنه يشرع لك أن تصلي ودخول وقت الظهر، دخول وقت الظهر. قال: فإنه حينئذ تسجر جهنم. نعم. فائدة ثانية: كثير من أحكام الشريعة بنيت على البعد عن مشابهة المشركين، لأن في تقليدهم والتشبه بهم تأثيرا على النفس. نعم، هذا كلام النفيس، أكد عليه شيخ الإسلام في الكتاب الذي أشرنا إليه، وحتى شيخ الإسلام ضرب مثالا قال: يعني من تزيى بزي الجندي كانت أخلاقه كأخلاق الجند. الواحد لما يلبس لبس الجيش خلاص يكون صارم في معاملته. طيب اللي بيتزيى بزي النساء، واحد تلاقي لابس حزازة ولابس سلسلة ولابس حلق والكلام ده كله، تصير أخلاقه كأخلاق النساء وكلامه ككلام النساء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا الشرع نهى عن الحرير والذهب للرجال، العلة معقولة لأن هذا يجلب على لابسه ماذا؟ ها؟ اللين والتكسر وهذا من صفة النساء، المرأة هي التي تصنع ذلك لزوجها. طب لو الذكر لبس ذلك وتحلى بالحلي في أذنه وفي يده وبالذهب وغير ذلك، لا شك أنه سيصير كالنساء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لأن في تقليدهم والتشبه بهم تأثيرا على النفس يتدرجون ويمتد حتى يصل إلى استحسان أعمالهم واحتذائهم فيها حتى يزول ما للمسلمين من عزة ووحدة. ووحدة. ووحدة. نعم، وحدة يعني اتحاد. لكن الوحدة العزلة. نعم. حتى يزول ما للمسلمين من عزة ووحدة واستقلال ويصبحوا تبعا لهم، قد ذابت شخصيتهم ومعنوياتهم فيهم وبهذا ومعنوياتهم فيهم وبهذا يذالون على المسلمين. والإسلام يريد من المسلمين العزة والوحدة في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأحوالهم، ويريد منهم أن يكونوا أمة مستقلة لها صفتها الخاصة وميزتها المعروفة. ومع الأسف الشديد نجد المسلمين في عصرنا يجرون خلفهم بلا روية ولا بصيرة، وكل ما ورد من الغرب فهو الحسن، وكل عمل يأتون فهو الجميل، ولو خالف الدين والخلق فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أيقظ المسلمين من رقدتهم ونبههم من غفلتهم، واجمع على الحق والهدى كلمتهم، إنك سميع مجيب. وليس المراد ألا نتعلم ما علموه من صناعة واختراع، فهذه علوم مشاعة لكل أحد ونحن أولى بها منهم، لأننا حين نتعلمها نستعملها فيما يأمر به ديننا من استتباب الأمن والسلام وإسعاد البشرية، أما كونها بأيدي طغاة مستعمرين فستكون أداة تخريب ودمار للعالم. صدق رحمه الله وغفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى. لا يكون هناك تقدم ولا أداة تقدم من الصناعات والاختراعات بأيدي المسلمين إلا عم خيرها على العالم أجمع وقل شرها جدا، لأن المسلمين يحجزهم دينهم عن الإفساد بها، بخلاف غيرهم من أهل الطغيان والاستعمار من المشركين من اليهود والنصارى، فإن هذه الأدوات لو كانت في أيديهم فإنها تكون أداة تخريب ودمار للعالم، والواقع خير شاهد على ذلك. لا يحجزهم دين ولا كلام نبي، لأنهم لا يؤمنون إلا بهذه الحياة. يود الواحد منهم لو يعمر 1000 سنة لا ينظر إلى آخرة ولا حساب. ولذا الإلحاد منتشر جدا بين هؤلاء، يعني أوروبا ملحدة وأمريكا ملحدة وروسيا ملحدة، هذا هو الغالب في هؤلاء، وإن كان بعضهم يتكلم بلسان المسيحية ولسان اليهودية وكذا من قادتهم، لكن الأصل في الشعوب أنها تخلت عن دينها، ولذا يسعون في السيطرة على العالم واستنفاذ خيرات العالم، لا يحجزهم دين ولا خلق ولا غير ذلك، بخلاف المسلمين. بخلاف المسلمين، فالشيخ يقول إن النهي عن التشبه بالمشركين لا يعني ذلك ألا نتعلم شيئا مما علموا من صناعة واختراع وغير ذلك، هذا ليس هو المراد، لأننا لو أخذنا هذه العلوم منهم فإننا نسخرها في خدمة الدين والبشرية وفي نفع الناس، فهذا لا يعني أن نعيش في جاهلية وفي بعد عن التحضر والحضارة، لأن بعض الناس خاصة من العلمانيين وكارهي الدين إذا تكلم في مثل هذه الأمور يقول إذن لا تركب الطيارة ولا تستعمل الهاتف، لا تستعمل شيئا من مصنوعاتهم طالما أنك تذمهم، ومن قال ذلك؟ أي عقل يقول هذا الكلام؟ لكن النهي جاء عن التشبه بهم فيما يضر دينك ويؤثر على أخلاقك، كما نرى من شباب المسلمين اليوم، وقد تشبهوا بهم في كثير من أخلاقهم، ولذا سهل على هؤلاء أن يغزوا بلاد المسلمين ولو لم يغزوها بالسلاح، وإنما غزوها في أخلاقها. ولذا رأينا ما أصاب المسلمين من ذل وهوان، أسأل الله عز وجل أن يبصر المسلمين بدينهم. نعم. باب قضاء الفوائد وترتيبها. الحديث 54. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم. غريب الحديث. يوم الخندق هو غزوة الأحزاب التي قدم فيها كفار قريش مع قبائل من نجد فحاصروا المدينة. ما كدت بكسر الكاف وكان من أفعال المقاربة، ومعناها قرب حصول الشيء الذي لم يحصل. غربت قال الزرقشي بفتح الراء وعد ضمها خطأ، والمعنى هنا ما صليت العصر حتى قربت الشمس من الغروب. بطحان بضم الباء وسكون الطاء واد بالمدينة. المعنى الإجمالي: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بعد أن غربت الشمس وهو يسب كفار قريش لأنهم شغلوا عن صلاة العصر فلم يصليها حتى قربت الشمس من الغروب. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق أنه لم يصليها حتى الآن تطمينا لعمر الذي شق عليه الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وتوضأ معه الصحابة فصلى العصر بعد أن غربت الشمس وبعد صلاة العصر صلى المغرب. هذا الحديث فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى وهي في حكم قضاء الصلاة الفائتة، الصلاة التي تفوتك، وهذا قد يقع لأحد أمرين. أمر الأول يقع بسبب لا تؤاخذ به، يعني ليس ذنبك ذنبا في حقك، كالنوم أو النسيان، فهذا لا تؤاخذ به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة لذكري. إذن من نام عن صلاة ولم يتعمد تفويت وقت الصلاة بنومه، لكن نام وغلبته عيناه ولم يستيقظ مع وضع النية أو اتخاذ الأسباب في أن يستيقظ وقت الصلاة، لكنه لم يستيقظ، سم ضبط المنبه مثلا للاستيقاظ في وقت الصبح ليصلي الصبح، ثم نام ولم يستيقظ واستيقظ بعد طلوع الشمس، فهذا لا يؤخذ بهذا الفعل، فعليه أن يصليها إذا استيقظ فذلك وقتها بالنسبة له. طيب أو نسيها، نسي الصلاة، نسي أنه صلى، فهذا كذلك لا يؤاخذ بنسيانه ويشرع في حقه أن يقضي هذه الصلاة. طيب من ترك الصلاة عمدا وأخرجها عن وقتها فهذا وقع في كبيرة من الكبائر. طيب هل يشرع في حقه القضاء؟ اختلف أهل العلم في ذلك، جمهور أهل العلم بل بعضهم نقل الإجماع على أن القضاء واجب في حقه، يجب أن يقضي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أرأيت لو أن على أمك أو أمك دين أكنت تقضي؟ قالت أجل، قال فدين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. فالجمهور استدل بهذا الحديث على قضاء الصلاة حتى في من تركها متعمدا أو تكاسل حتى أخرجها عن وقتها، قالوا هذا لا يرفع الإثم لكن لابد أن يصليها. وفريق آخر قال لا يشرع القضاء في حقي ولو صلاها ألف مرة، لو صلاها ألف مرة لا تقبل منه. فكما أنك لا يصح لك أو منك أن تصلي الصلاة قبل وقتها، فكذلك لا يصح أن تصلي الصلاة بعد خروج وقتها، هكذا قالوا. هل الصلاة تقبل منك لو صليتها قبل وقتها؟ لا تقبل، وكذلك لا تقبل لو صليتها بعد وقتها. إذن ما المشروع في حقك؟ أن تتوب إلى الله وأن تعزم على عدم العود بعد الندم وأن تكثر من الاستغفار، لأنك وقعت في ذنب عظيم، لكن قضاء الصلاة لا يشرع. وهذا الذي نصره ابن حزم ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور، الراجح قول الجمهور، لأن هذا دين في حقك ينبغي أن تقضيه وأن تؤديه، لا يسقط بمجرد التوبة بل لابد أن تأتي به مع التوبة، يعني تتوب وتأتي به، كمن أفطر يوما متعمدا في رمضان فالواجب في حقه أن يقضي هذا اليوم وأن يصومه كذلك. ويؤيد ذلك كما قلنا أن بعض أهل العلم نقل الإجماع على وجوب هذا القضاء. الفائدة التي بعد ذلك وهي مشروعية صلاة الفائتة جماعة. يشرع لك أن تصلي الفائتة جماعة، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بلال أن يرقب الصبح، فأسند بلال رضي الله عنه ظهره إلى راحلته فما أيقظه إلا حر الشمس، وقد نام ونام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فلما استيقظ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا من هذا الوادي لأن فيه شيطانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توضأوا وصلوا جماعة. طيب هل تجهر بالصلاة؟ يعني أنت الآن نمت أنت وأهلك عن صلاة الصبح ولم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، تجهر بالصلاة؟ ونحن نعلم أن الجهر بالصلاة إنما في الصلاة الليلية، نعم تجهر بالصلاة، لأن الأصل في الصلاة صلاة الصبح أن تجهر بها. طيب لو كانت صلاة العصر وتصليها بالليل، ها تسر الإيه؟ تسر القراءة. نعم. هل يجوز يصلي صلاة الضحى جماعة؟ أحيانا، لكن لا يتخذ ذلك عادة. كل ما كان بخلاف قيام رمضان فإنه يجوز لك أن تصليه جماعة أحيانا، لكن لا يتخذ ذلك عادة. والدليل على ذلك حديث عتبان بن مالك لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته وأن يصلي في بقعة حتى يتخذها مسجدا ليصلي فيه، وقد كان أعمى رضي الله عنه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. وكذلك حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنس والمرأة أو اليتيم، فالعلماء أخذوا من هذه الأحاديث أن صلاة النافلة يجوز لك أن تصلي أحيانا بخلاف قيام رمضان، لأن السنة فيه الاجتماع، يجوز لك أن تصلي ذلك أحيانا جماعة، لكن لا يتخذ ذلك عادة. نعم. صلاة الفائتة للإمام والمأموم قضاء يعني للإمام والمأموم، واحد فايت الصلاة زي واحد مثلا بيتصدق عليه. نعم يصلي معك. نعم نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، وجوب قضاء الفوائد من الصلوات الخمس. ثانيا، الظاهر أن تأخيرها في هذه القضية ليس نسيانا وإنما هو عمد، ولكن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء. قبل أن تشرع صلاة الخوف، لأن الله عز وجل قال في صلاة الخوف، ها ماذا قال؟ الآية في سورة النساء والله أعلم. وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة فلتقم قائمة. فرجالا أو يعني على أي صورة، على أي صورة تصلى الصلاة، لكن لا تترك الصلاة حتى تخرج عن وقتها. نعم. ثالثا، فيه دليل على تقديم الغائبة على الحاضرة في القضاء، ما لم يضق وقت الحاضرة فعند ذلك تقدم كي لا تكسر الفوائد. فيه دليل على تقديم الغائبة على الحاضرة في القضاء، يعني مراعاة الترتيب، لأن الحديث فيه قال: فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. فهذا فيه دليل على ماذا؟ مراعاة الترتيب. قال: ما لم يضق وقت الحاضرة، ما لم يضق وقت الحاضرة، فإنها تصلى ثم تصلى الصلاة الفائتة بعد ذلك، ولا تعد الصلاة الحاضرة، لأن الصلاة لا تصلى مرتين، الصلاة لا تصلى مرتين. نعم. رابعا، جواز دعاء على الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك. نعم. خامسا، مشروعية تهوين المصائب على المصابين. من أين أخذ ذلك؟ والله ما صدقت. لما عمر رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواسيه فقال: والله ما صليتها، والله ما صليتها. عارف زي واحد مثلا يذكر لك شيء وتقول: أنا وأنت في الهم إيه سواء. انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى دقيق استنباط أهل العلم للفوائد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال: أبوك في النار. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواسيه كذلك، فهذا فيه مشروعية تهوين المصائب على المصابين. نعم. سادسا: جواز حلف الصادق ولو لم يستحلف. يعني يجوز لك أن تحلف أحيانا ولو لم يطلب منك ذلك لتأكيد الأمر. أذن. تفضل. طيب، نكتفي بهذا القدر من شرح عمدة الأحكام، لأن الباب الذي بعد ذلك باب فيه نقاشات طويلة، وهو الذي يتعلق بحكم صلاة الجماعة، هل هي سنة مؤكدة أم فرض كفاية أم واجبة على الأعيان. لكن هنا سؤال يقول: أنا ملتزم جديد، أردت أن أستقيم، لكن كلما سمعت لشيخ يبدع شيخا آخر ويقول لا يجوز السماع له، والآخر يقول عليه هذا مبتدع ولا يجوز السماع له، حتى أصبح لا يوجد شيخ يجتمع عليه الناس إلا بعض مشايخ المملكة السعودية، وأنا والله يضيق صدري بسبب هذه الأمور، وكأنك تائه في الصحراء ولا سبيل لك. يقول: لو أني اقتصرت فقط على سماع بعض مشايخ المملكة أو بعض المشايخ الذين ماتوا مثل العثيمين والألباني والسعدي وغيرهم، أقتصر عليهم ولا أسمع لأحد بعدهم، فما رأيك في هذا وجزاكم الله خيرا؟ طبعا هذا سؤال جيد وطيب، وهو يتعلق بأمر مهم جدا، لكن أولا ينبغي أن نبين أن بيان البدع التي هي بدع ظاهرة لا يختلف عليها اثنان من أهل السنة والجماعة، هذا أمر واجب ومن حفظ بيضة الإسلام ومن حفظ الدين، فهذا لا خلاف فيه. إذن من وقع في بدعة بينة ظاهرة لا يختلف عليها اثنان، وإن كان ينتسب إلى السنة يعني في ظاهره، ثم بين له وانتشر الأمر ولم يرجع ولم يبين أنه أخطأ في ذلك وأنه يرجع وقد ظهر له الحق، فهذا لا نأمن عليك أن تسمع له، لأنه قد يخالف في مسألة أخرى، وربما حمله على عدم الرجوع الكبر أو خشية انفضاض الناس من حوله. وقد رأينا من هؤلاء من وقع في بدعة ثم وقع في بدعة أخرى، لأن البدعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تبدأ شبرا ثم تصير ذراعا فباعا إلى ما شاء الله، نسأل الله السلامة والعافية. وأصحاب الحلق بدأوا بماذا؟ كبر مئة، هل للمئة، بدعة يسيرة جدا، ثم انتهى بهم الأمر إلى رأي الخوارج. فإذا كانت البدعة ظاهرة بينة جاءت النصوص وجاء كلام الأئمة فيها ببيانها ولم يرجع وخالف، فهذا لا يسمع له، هذا لا يسمع له. وأما إن كان الكلام في بعض المشايخ من قبيل طلبة العلم وليس بطلبة علم، يعني الغالب في من يجعل شغله الشاغل الكلام في هذه الأمور، يعني لا هم له إلا الكلام في فلان مبتدع، فلان ضال، فلان خالف، وممكن يكون هذا الذي يتكلم عنه ما تكلم فيه واحد من أهل العلم، يعلمون خطأ ومع ذلك ما تكلموا فيه للمصلحة، لكن هو يعني جند نفسه ونصب نفسه للكلام ونشر الفتن بين الناس وغير ذلك، فهذا لا يسمع له ولا يلتفت إليه، أنه ليس بطالب علم، ليس بطالب علم. فهنا الأخ يقول كلما سمعت لشيخ يبدع شيخا آخر، لا يقول لا يجوز السماع له. الغالب أن الذي يقول ذلك ليس شيخا، إنما هم ممن يعدون أنفسهم من طلبة العلم الذين يكثرون الكلام في مثل هذه الأمور، فتنة الصعافقة والمصعفقة والشيخ فلان والشيخ علان، هؤلاء هم الذين يكثرون الكلام في مثل هذه الأمور. يقول الآخر يقول عليه هو مبتدع لا يجوز السماع له، حتى أصبح لا يوجد شيخ يجتمع عليه الناس إلا بعض مشايخ المملكة السعودية، المملكة العربية السعودية يعني. صار صدري يضيق بسبب هذه الأمور وكأنني تائهم في الصحراء. يعني طالما أنك ملتزم جديد فاقتصر على ما ينفعك في دينك، لا تشغل نفسك بمثل هذه الأمور. أنت تحتاج إلى ما يصلح عبادتك، تعلم الوضوء والصلاة والعبادة، وكذلك تحتاج قبل ذلك إلى ما يصلح عقيدتك، الأمور التي تتعلق بأصول الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والأسماء والصفات، وتعلم هذه الأمور. وهذه الأمور تجدها عند بعض العلماء الذين لم يختلف عليهم أحد ممن ذكرت، يعني كالشيخ العثيمين والألباني وابن باز، ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغير هؤلاء. ابدأ بهذه الأمور ولا تشغل نفسك بالقيل والقال. إن وجدت من لا يجعل مجالسه إلا الكلام في فلان والكلام في علان، يعني أخطأ فلان اليوم يكتب فيه منشورا غدا، غدا نعم، يجعل هذا همه، لا هذا اغسل يدك منه. خاصة أصحاب المواقع والمقاطع الفيديوهات التي صارت فتنة بعد ذلك، فتنة للناس ولطلبة العلم، وصارت سبيلا لتنفير الناس عن المنهج السلفي. فلا تشغل نفسك بهؤلاء، لكن طالما أنك يعني استقمت ومن الله عز وجل عليك بالاستقامة فاحرص على ما ينفعك. ما الذي ينفعك الآن؟ تريد أن تتعلم، تريد أن تتعلم. طيب ما أهم شيء تتعلمه الآن؟ أصول الدين، أصول الدين، متون العقيدة، ما يتعلق بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأركان الإيمان، فاشغل نفسك بهذه الأمور. هذه الأمور تجدها الآن مدونة مكتوبة في كتب هؤلاء الذين ذكرت، مسموعة مرئية، لا تشغل نفسك بالقيل والقال. ثم بعد ذلك تتدرج في المعرفة، ويصير قلبك بعد ذلك صلبا ولا تشغلك هذه الأمور، لأنك عرفت طريقك. وأما هؤلاء يعني أكاد أجزم إن لم أحلف أن الواحد منهم لا يستطيع أن يصبر على شرح كتاب، لا يستطيع أن يصبر على درس يواظب عليه ويدون الفائدة ويتدرج في طلب العلم، لا يريد أن يشار إليه دائما، فلان كتب، فلان قال، فلان عمل، ولذلك يسارعون في مثل هذه الأمور. فيقول لو أني اقتصرت فقط على سماع بعض المشايخ، مشايخ المملكة أو بعض المشايخ الذين ماتوا مثل العثيمين والألباني والسعدي، أقتصر عليهم ولا أسمع لأحد بعدهم، فما رأيك في هذا؟ يعني إن شاء الله تجد عند هؤلاء ما يغنيك إن شاء الله، يعني لو اقتصرت على سماعهم. ثم بعد ذلك سيتضح لك الحق، لأن ما يقول هؤلاء ستجد من يقوله من علمائنا ومشايخنا الآن، وتجد تحذيرهم من بعض الأمور قد وقع فيهم، أو في هذه الأمور من يحذر منه الآن. فالذي يحذر ليس موجودا، الذي يحذر مات انتهى أمره، فتحذيره من هذه البدعة أو هذا الأمر ليس لمصلحة شخصية، لأن بعض الناس الآن إذا حذر منه قد يرد على ذلك أنه ما حذر منه إلا حسدا إلا حقدا يريد أن يصرف الناس عنه. لا، أنت لو سمعت الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز تجدهم يحذرون من أمور يقع فيها بعض هؤلاء، فالذي حذر قد مات رحمه الله، فتستطيع أن تعرف الحق من الباطل من خلال هذه الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله خيرا. يقول أنا أتأخر، إذا تأخر المسلم عن الصلاة بسبب العمل الذي لا يستطيع تركه حتى يكمله، فهل يقع بذلك في كثيرة من الكبائر؟ يعني هذا يختلف، إذا كان يقوم على مصلحة عامة ولا يستطيع أن يتركها فإن شاء الله لا يؤاخذ بذلك. لكن أصحاب مقولة العمل عبادة من التجار وغيرهم ممن يؤخرون الصلاة ويجمعون الصلاة إلى الصلاة، فهؤلاء واقعون في كبيرة وفي ذنب عظيم. لكن إنسان مثلا يقوم على ثغر من ثغور المسلمين، واجب في الجيش 8 ساعات مثلا، ولو ترك هذا الأمر ليصلي صلاة الجماعة مثلا مع المسلمين ربما أصاب المسلمين الضرر، فصلى وحده أو أخر الصلاة حتى يعني خرجت عن وقتها أحيانا، فهذا لا يؤاخذ بذلك. الله أعلم. نعم، راعي الغنم ثم يأخذ الغنم ناحية المسجد ولا ناحية الجماعة يصلي مع الغنم. نعم، جزاكم الله خير. تفضل شكرا. سؤالين إن شاء الله. حكم من ترك الصلاة 5 سنين 10 سنين ها، بعض العلم قال يصلي مع كل صلاة، يصلي مع كل صلاة صلاة مما تركها، يعني يصلي صلاتين 3، وهذا لا أجد عليه دليلا يعني، لكن لو أكثر من النوافل فهذا أقرب والله أعلم، أنه يكثر من النوافل والاستغفار. لكن الكلام في قضاء الصلاة يعني من ترك صلاة أو صلاتين أو 3، لكن ظل 5 سنوات لا يصلي فهذا يكثر من النوافل. بارك الله فيك. في إجماع الصحابة أنه كافر. لا، هذا الإجماع في كلام، لأنه منقول عن صغار الصحابة. عبد الله بن شقيق الذي نقل هذا الإجماع ما أدرك إلا صغار الصحابة. بارك الله فيك. ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، هذا هو الإجماع المنقول. لكن هذا قيل أنه وقد يحمل على الكفر الأصغر وليس المراد الكفر الذي هو المخرج من الملة. لكن لو نظرنا إلى حكم تارك الصلاة بين أهل العلم، هو بين أمرين أحلاهما مر، يعني فريق يقول هو كافر كفرا أكبر، يعني لو مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وده مذهب الحنابلة لظواهر بعض الأدلة، ظاهر من بعض الأدلة. طيب إذن هو كافر عند هؤلاء. طيب الذين قالوا ليس بكافر، قالوا هو واقع في كبيرة من هي شر من الزنا والسرقة وقتل النفس، يعني هو بين أمرين أحلاهما مر كما يقال. نعم. الحديث حضرتك اللي هي ورد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما هو سباب المسلم فسوق وقتاله طيب كفر، وربنا قال في كتاب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال من المؤمنين مع أنهم اقتتلوا، فالمراد هنا كفر دون كفر. ولذا الجمهور قال الكفر هنا ليس الكفر الأكبر، ليس الكفر، يعني الأحاديث فيها أخذ ورد يعني، لكن هو تارك الصلاة على شر عظيم. طيب أسأل الله السلامة والعافية. آخر سؤال عشان نقيم الصلاة. بعض الأصوات تتكرر مثلا في الأصغار هي بعض الصلوات المفروضة، وكذلك مع أصغار المساء مثلا مع صلاة العصر آية الكرسي في أصغار بعض الصلوات المفروضة وكذلك المفروضة. تكررها تكررها نعم، لأن هذه لا جزاء وهذه لا جزاء. في الأصغار بعض صلاة الفجر يعني قراءة الإخلاص والمعوذتين هي مرة واحدة لم أجد إلى الآن حديث يقول ثلاث مرات. ثلاث مرات نعم، لكن مكتوب ثلاث مرات مثلا في كتاب مثل حسب المسلم، فهل كده جمع بين الاثنين؟ الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.